بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا البحث على الأسباب والعلل والشروط والعلامات، الآن نأتي إلى نهايات مباحث الأصول مما يتعلق بالمحكوم عليه، وهو العبد المكلف. المكلف هو من تعلقت به أحكام الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه رفع القلم والمؤاخذة عن بعض مخلوقاته وأخرجهم عن دائرة التكليف. لذلك يشترط في التكليف أهلية المكلف، والأهلية تقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي أهلية أن تثبت الذمم له أو عليه، له أو عليه. وأهلية الأداء بمعنى أن يكون هذا الإنسان مسؤولا عن عبارته. لذلك العلماء قسموا أهلية الوجوب إلى قسمين: إما أنها منعدمة أو أنها موجودة. فقبل أن يكون الإنسان موجودا ولو حكما، فإنه ليس له أهلية أصلا. فإذا وجد الإنسان كانت له أهلية وجوب كاملة مباشرة، بمجرد الولادة تثبت له أهلية الوجوب، بمعنى أنه يصح أن يوهب، يصح أن يتملك، يصح أن يعني تلزمه الحقوق، تلزمه النفقات على محارمه إذا كان غنيا وهكذا. نعم. وكذلك إذا أتلف شيئا ولو كان صغيرا فإنه يضمن. هاي إخواننا، أن إلزامه بالحقوق له أو عليه. وأما أهلية الأداء فإنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أهلية منعدمة إذا كان في سن دون التمييز، يعني لو أنا طفل عمره 3 سنوات مثلا أجرى عقدا، نقول هذا العقد شو حكمه؟ ليس بصحيح، كأنه لم يقل شيئا، لأنه ليس أهلا للأداء، يعني عبارته غير معتبرة شرعا ولا ينبني عليها الحكم. طيب، فإذا صار في سن التمييز تثبت له أهلية قاصرة ناقصة غير تامة. فإذا صار بالغا عاقلا مع استجماع الشروط صارت له أهلية كاملة. إذا نحن الآن نريد أن نتكلم عن هذه الأهلية أولا، ونريد بعد ذلك أن نتكلم عن العوارض التي تعرض لهذه الأهلية فتنقصها أو تعدمها، إما أن تنقصها وإما أن تعدمها. نعم. قال رحمه الله: أهلية الخطاب. الأهلية في بيان الأهلية للخطاب، أي أهلية الخطاب، العقل معتبر لإثبات الأهلية، إذ الخطاب لا يفهم بدونه، وخطاب من لا يفهم قبيح. يعني الآن العقل إخوان الأكارم هو شرط للتكليف، فالمجنون لا يكلف، المجنون لا يكلف. وعندما قال العلماء إن العقل، إن البلوغ شرط في التكليف، وذلك لأنه يكمل العقل غالبا عند البلوغ، المراد إخواننا كمال العقل هو الحد الذي يصلح أن يكون فيه التكليف. وطبعا إخواننا إحنا ما بننظر الآن لأخطائنا في التربية الحالية هلا، وإنما بننظر إخواننا إلى مؤهلات هذا الشخص. يعني الآن لو نظرنا إن معقول ابن 12 سنة هذا يكون عاقل وكذا ومكلف؟ إيه نعم، لكن إذا كنا نحن اليوم قد أخطأنا في تربيته فجعلناه في سن عدم المسؤولية وعدم المبالاة والمراهقة إلى سن متقدمة، هذا خطأنا نحن في التربية. وإلا الآن هلا في العصور الماضية ثبت لكثير من الأبطال والعظماء في سن متقدمة، في سن مبكرة. وفي عصرنا أيضا ثبت لكثير من الأطفال أيضا هذا الشيء. ثم ليس المراد أن يكون عالما كبيرا أو فيلسوفا أو ما شابه ذلك، وإنما المراد الحد الذي يكتفى فيه بإثبات التكليف، وهذا يكون أصل العقل وليس كماله، وأصل العقل لا كماله. أما الخبرة والتعلم وموضوع المناظرة وما شابه ذلك هذا أمر زائد، احنا بدنا فقط أن يفهم الخطاب، إن أنا بشرح له بوضح له فهمه وهو عنده عقل يميز بين الحق والباطل. نعم. وإنه خلق متفاوتا، فكم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير. لكن الغالب إخوانا، الغالب أن الصغير عنده ملكات عقلية كبيرة تحتاج إلى مرب يطلق هذه الطاقات وهذه الملكات إلى حيز الظهور. أما غالبا نحن أخواننا تكبت طاقات أولادنا العقلية بسوء تربيتنا. نعم، يعني كما قال بعضهم أخواننا أن أولادنا كلهم أذكياء لكن 50% من الذكاء يقتل في البيت والباقي بالمدرسة، فبيطلع أولادنا مثل ما شايفينهم. نعم. أما الأصل أن الإبداع موجود، الإبداع أخو موجود. لذا قالوا إخوانا لا إيش الحفظ في الصغر أو التعلم في سن الشباب وما شابه ذلك كله مذكور هذا. لماذا؟ لأنه عند الطفل أهلية القدرة على التعلم، وذلك لقدرته العقلية الفائقة على الحفظ من جهة وعلى الفهم من جهة. هلا الآن الطفل الصغير إخوانا سريع الحفظ، لكن أيضا إخواننا في سن الشباب عنده قدرة عالية على الفهم على استيعاب المسائل. هلا تعال مثلا علم شاب مسألة ممكن بمدة بسيطة بيدخلها، علم إنسان كبير مهارة معينة بده وقت أطول. نعم. قالت الأشاعرة لا عبرة للعقل أصلا. لو أنا عم أتعلم إنسان شاب مثلا سواقة سيارة كم بده وقت؟ وقت قصير. جي واحد مثلا واحد كبير بالسن على سواقة سيارة تلاقي سبحان الله أخوان بدو وقت طويل ومع ذلك لا يتقنها بمهارة عالية. إذا الشاب عنده قدرة على تلقي المهارات أكثر بكثير من الكبير. لكن هنا أخواننا نحن الآن نخدع بهذه المشكلة ونظن أن قابلية التعلم تعني التعلم. الذكاء أخوان عند الشاب هو قابلية التعلم وليس خبرة. يعني الشاب اللي عنده قابلية للتعلم وما له عنده خبرة، نقول لو أنت الآن عندك قدرة على التعلم ما عندك أنت الآن تعلم وما عندك علم. يعني الآن الشاب الآن اللي عنده قدرة يتعلم سواء سيارة خلال ساعة زمان مو معناها الآن بيعرف سيارة، عنده قدرة على التعلم. وهذا إخواننا الذي يخدع شبابنا اليوم، بيظن إنه قابلية التعلم هي التعلم. لا، قابلية التعلم إخواننا هي القدرة على اكتساب معلومات مو شهادة خبرات. إذا الشاب ما عنده خبرة والشاب ما عنده علم وما عنده معرفة ولكن عنده قدرة على التعلم، فإذا هي له من يعلمه ويربيه فهذا هو السعيد. نعم. وقالت الأشاعرة لا عبرة للعقل أصلا، أي لا مدخل له في معرفة حسن الأشياء وقبحها. بمعنى أخوان إيش؟ هذه مسألة تذكر مرة في أصول الفقه ومرة تذكر أين في العقيدة، وكل علم يدرسها من زاوية. هلأ هنا الآن عندنا مذهب الماتريدية والأشاعرة. الماتريدية قالوا إن العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها فيحكم على الصدق أنه حسن وعلى الكذب أنه قبيح، لكن بعد إدراكه للحسن والقبح لا يستطيع أن يبني حكما شرعيا. يعني بعد أن يقول العقل عن الصدق إنه حسن هل يستطيع أن يقول بناء على كونه حسنا هو واجب؟ لا يستطيع. الأشاعرة قالوا لا، العقل لا يستطيع أن يدرك لا حسنا ولا قبحا إلا بمجيء الشرع. فلو سألته عن الصدق حسن ولا قبيح شو بيقول لك؟ لا أعلم. يتوقف إلى مجيء الشرع، لأن الحسن والقبح عندهم يعرفوا بالشرع لا بالعقل. نعم. لا عبرة للعقل أصلا دون السمع. وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل، وهو قول أصحاب الشافعي، حتى أبطلوا إيمان الصبي لعدم ورود الشرع به وعدم اعتبار عقله كإيمان صبي غير عاقل. حجتهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني لا يجب التكليف إلا بإيش؟ بمبعث الرسول، فقبل مجيء الرسول لا عبرة بإدراك العقل للحسن والقبح. نعم. نفى العذاب قبل البعثة فانتفى حكم الكفر. وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه محرمة. يعني العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبناء على هذا التحسين والتقبيح ماذا يفعل؟ يوجب ويحرم بناء على ذلك. لذلك إخوان المعتزلة يعني تجاوزوا الماتريدية بماذا؟ بأنهم أثبتوا بناء على التحسين والتقبيح قضية الحكم الشرعي. فلما أقول إخواننا وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته مدركا بنفسه للأحكام، وليس أنه هو الحاكم، والحاكم هو الله عز وجل، لكن العقل عندهم يستطيع أن يدرك الأحكام بما غرس فيه من قضية التحسين والتقبيح. الماتريدية قالوا لا، العقل يدرك الحسن والقبح لكن لا يبني على ذلك حكما شرعيا، يعني يتوقف العقل في إثبات الأحكام الشرعية على مجيء الشرع. نعم. وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية، فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل، وجعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل، وقالوا: لا عذر لمن مثلا فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. يعني إذا جاء في الشرع شيء لم يدركه العقل لم يقولوا بثبوته. إذا عندهم لو يعني الشرع يقبل بشرط إيش؟ موافقة العقل. وجعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقوف على الطلب وترك الإيمان. أي لا عذر لمن عقل في الوقوف عن الطلب وترك الإيمان. لا عذر له، آتاك الله العقل ثم توقفت، وهيك ما بحث. نقول مجرد وجود العقل هذا القدر كافي لإثبات التكليف عليك. هذا رأي مين؟ المعتزلة. نعم. أي إذا عقل صغيرا كان أو كبيرا يجب عليه طلب الحق والاستدلال لوجود مناط التكليف وهو العقل. والصبي العاقل مكلف بالإيمان عندهم، ومن لم تبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفر كان من أهل النار. إيمانا ولا كفرا، لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان من أهل النار عندهم. ليه؟ لأنه يلزمه اعتقاد الإيمان والتوقف منه لا يقبل. لوجود الموجب للإيمان وهو العقل طبعا، ووافقهم في ذلك مين؟ الماتريدية. فالماتريدية في مسألة المعرفة متفقون مع المعتزلة. وحجتهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه: إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكان قبل الوحي، ولم يكن العقل حجة، ولو لم يكن العقل حجة لكانوا حجة لكانوا معذورين، ولما كانوا في ضلال مبين. قال رحمه الله: ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة إنه غير مكلف بمجرد العقل، فإذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان معذورا، لأن العقل وإن كان آلة للمعرفة لا يقع به الكفاية بحال، لأن العلم الحاصل به لابد أن يكون بعد ترتيب مقدمات صحيحة، وحصوله إذاك بطريق الفيض فلا يكون بمجرده كافيا. وهذا ظاهر، لأنه بعدما ثبت أنه آلة فالآلة لا يستقل بالتحصيل، فلا بد من توفيق إلهي، وإنما يعذر إذا لم يجد مدة يتمكن فيها من الاستدلال على معرفة الله تعالى. يعني الآن إخواننا، هذا التوفيق الإلهي هذا شيء راجع إلى الله عز وجل، أن هذا التكليف نقول إذا وجد العقل مع مدة التأمل والبحث هذا القدر كافي لإثبات التكليف. هذا رأي مين؟ الماتريدية. بأن بلغ على شاهق جبل ومات من ساعته. بلغ على شاهق جبل، يعني ما بلغته الدعوة، ومات من ساعته، ما كان في عنده وقت للتأمل، هذا غير مكلف. وأما إذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وإن لم تبلغه الدعوة، لأن الإمهال إلى إدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في حق تنبيه القلب. وعند الأشاعرة إذا غفل عن الاعتقاد حتى هلك، أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة، كان معذورا. وهذا هو الرأي المشهور بين العلماء. ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم لما تقدم. وعندنا أن عقله قبل البلوغ لا معول عليه، لذلك هل حتى لو اشترى أو باع، شو بيقولوا؟ بيعه غير صحيح. ليه؟ الحق المميز بغير المميز. نعم. وعندنا يصح، لأن مناط التكليف أدنى ما يطلق عليه العقل، وحدة الأذهان في الصبيان في أول نشوئهم، وإن لم يكن مكلفا به حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف الإيمان بعدما استوصفت وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين، لم تجعل مرتددا ولم تبن من زوجها. شو المسألة هاي؟ امرأة متزوجة أبوها أو أمها مسلم وزوجها متزوجة، ثم استوصفناها الإيمان، إن الله قادر سكتت، الله عالم سكتت، هي لم تصف الإيمان. شو قال هنا؟ لم تبن من زوجها. لماذا؟ لأنها مسلمة بالسراية ولم يأتي ما يناقض ذلك. نعم. قال ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها فعلم أنها غير مكلفة. نعم. إذ لو كانت لبانت، لو كانت مكلفة لبانت من زوجها بعجزها عن الجواب، كما إذا بلغت كذلك. ثم قال رحمه الله: المبحث الأول الأهلية وأنواعها. نقف إخوان عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.